بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد عن شمائل وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. حري بنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم كما أمرنا ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأخلاق التي جمع كمالها وأعلى منازلها نبينا صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه وتواضعه، حيث كان ترجمانا لكتاب الله سبحانه وتعالى، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فقالت: كان خلقه القرآن. نبينا وحبيبنا، حري بنا أن نبصر ناشئتنا وأجيالنا وشبابنا ونساءنا بأخلاقه، حتى نجعل هذه الأخلاق نبراسا ودستورا ومنهجا في التعامل في حياتنا ومع من حولنا، لنسعد بهذه الحياة. والأخلاق إذا فقدت من الحياة تحولت الحياة إلى جحيم لا بد من التخلص منه. الذين يعيشون حياة زوجية في سوء الخلق من الزوج والزوجة، سرعان ما يفكرون أو يقررون عاجلا غير آجل أن ينهوا هذه العلاقة بخلع أو بطلاق. الذي يرتبط في عمل مع مدير أو زملاء لا يحسنون المعاملة، سرعان ما يفكر بالرحيل والانتقال عنهم، وفي النقلة خير من البقاء من جليس السوء الذي لا تعامله أو لا يعاملك إلا بالفظاظة والغلظة والجفاء، وكل عتل جواض مستكبر ذلكم الذي يأنف الناس ويستنكفون من مخالطته ومجالسته فضلا عن معاشرته. أحبتي في الله، كما قلنا إن الحاجة إلى الإعادة والزيادة والتوضيح والبيان والتأكيد والتنبيه في مسألة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقول لأجيالنا في زمن تنافست فيه شركات الإعلام وأمبراطوريات الفضائيات التي تريد أن تلمع نجوما أو ما تسميهم بالنجوم، وليس لهم في هذه النجومية إلا تبرج وسفور عند بعض الفتيات أو رقص وإسفاف وأمور لا تليق عند بعض الشبان، ثم تسمى هذه النجومية وتحت بريق الإعلام وصوت الدعاية و التشجيع والتصفيق، يظن بعض الناشئ أن هذا هو الصفة الجميلة التي يتحلى بها أو ينبغي له أن يكون عليها في محاكاة وتقليد هذا أو هذه في قصة أو في لبس أو في مشية أو في رقصة أو غير ذلك. والحري بنا أن نلفت وأن نعلق ناشئتنا رجالا ونساء أولادا وبنات إلى أعلى الشمائل والفضائل بكمالاتها ورقيها وسموها، تلكم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر في غاية الأهمية، ولا يزال الحديث في سياق خلق التواضع لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبنا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، من تواضعه أنه يقبل الهدية مهما كانت هذه الهدية متواضعة، ويعود المرضى ولو في مكان بعيد، ويقبل عذر المعتذر، ويجيب دعوة الحر والعبد والغني والفقير ولو إلى خبز الشعير. يقول أنس رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير، والله الذي لا إله غيره، إن كثيرا من الناس اليوم لو دعي إلى دعوة أو مناسبة فقدمت له دجاجا أو قدمت له شيئا غير ما تعوده من المفاطيح واللحم والذبائح، لا جعل وجد في نفسه جدة، لماذا يدعوني إلى طعام لا يضع على المائدة ذبيحة كاملة، ويرى ذلك تقصيرا وجرحا في حقه ونقصا في قدره. والحقيقة أنه هذه الأمور التي تكلفها الناس في باب الضيافة هي التي حرمت الناس من فضل الأجر، من الأجر والفضل في إكرام المسلمين. فكان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ما قال فليذبح طليانه. لا بأس أنك تذبح إذا كنت ذا جدة وذا قدرة، لكن أن الإنسان يروح يرهن بطاقة الأحوال المدنية عند المطعم، ولا يروح يقترض ومذلة القرض والدين عظيمة جدا. فيأتي الإنسان يقترض من زيد وعبيد 1500 ريال، والذبائح الآن قيمتها غالية حتى يشتري ذبيحة أو فوقها أجرة الطبخ وما يتعلق بلوازم المائدة ومتطلباتها الأخرى من أجل أن يجلس هذا، ولو جاء الفقير والضعيف والمسكين والذي لا يباله لرد عن هذا الطعام، المهم يجي هذا فلان بن فلان بعينه ثم يضع يده ولا يأكل إلا بقدر نصف الحمامة أو وزن العصفور، ثم يقول عم الله عليكم ويمشي. ليس هذا الإكرام الذي دعينا إليه في الإسلام. نحن دعينا ألا نبخل بالموجود وألا نتكلف المفقود، هذا هو إكرام مسلم. أنت نزلت بضيفا، فتحنا باب الثلاجة، لقينا والله فيها دجاجة، ولا لقينا سمك، ولا وجدنا لحما مقطعا، طبخناه وأكرمناه وحطينا المائدة بكل ما يعني كل ما هو موجود، مرحبا وحيا هلا وأهلا وسهلا، وبشاشة وجه المرء خير من القرى. أما أن يتكلف الإنسان في هذا، ولذلك تجد بعض الناس صار الآن يتهرب، ترى كل يحب أن يكون مضيافا، كل يحب الناس تقلط عنده في بيته وتشرفه بأكل طعامه ومشاركته على مائدته، هذا طبعا يعني ذوي النفوس الطيبة الكريمة السوية. لكن صار بعض الناس يتهرب من مسألة الضيافة، لأنه في ذهنه لا يمكن أن يكون إكرام المسلم أو إكرام الضيف أو إكرام الجار إلا إذا ذبحت له طليا أو أكثر من ذلك. وبعضهم يبالغ في هذا مبالغة لا تجوز، فيذبح جملا وحول الجمل خرفانا وحول الخرفان دجاجا، وفي بطون الدجاج بيضا وفي بطون البيض الله أعلم. فهذه من التكلفات التي لا تجوز، بل هذا من الإسراف. بعض الناس ورأينا بعيوننا صور موائد طويلة عليها جمال صغيرة وحولها خراف والعدد محدود جدا، هل هذا يجوز؟ والله لو وقف الأيتام باستماراتهم يريدون من يكفلهم، ما تجد كثير من يقدمون هذه الموائد، يبذلون للأيتام في كفالة هذا اليتيم في تعليمه عن الجهل، وفي علاجه عن المرض، وفي تحصينه بدينه عن التنصير والتبشير والتضليل وغير ذلك، وفي كفالته ورعايته عن الذلة والحاجة، تجد ما يبذل في كفالة الأيتام كما يبذل في مثل هذه الموائد التي لا عنوان لها إلا المباهات والمفاخرة، والتي لا تكتب لصاحبها عند الله شيئا. يجب أن نفهم هذا الأمر غاية الفهم، طالما الإنسان هدفه المباهات والمفاخرة، لأنه لا يكتب الإنسان إلا ما كان يرجو به وجه الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الدعوة، يدعوه حر أو يدعوه عبد، يدعى إلى وليمة، يدعى إلى ذبيحة، يدعى إلى خبز شعير وإهالة سنخة، يدعى إلى ودك جامد، يدعى إلى، يقبل صلى الله عليه وسلم. فهذا تواضعه، يقبل الهدية. بعض الناس لو بتقدم له هدية، يعني إذا ما تشوف تحط في مقاسات الطول والعرض والوزن والكثافة واللون والحرارة والبرودة حتى تعرف شو الهدية التي تناسبه. صحيح أن الإنسان يعني يختار هدية مناسبة، لكن إذا جاءك من لا يملك إلا ذلك، مرت سليمان يوم العرض قنبرة قد أقبلت بجراد كان في فيها، وأنشدت بلسان الحال قائلة إن الهدايا على مقدار مهديها، لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكان قيمتك الدنيا وما فيها. أعجب سليمان بهذه الحمامة والقنبرة التي جاءت وقدمت هدية شوية جراد، هذا هو الشيء اللي قدرت تلتقطه بمنقارها وتقدمه، إذا يعني كما روي في هذه الرواية. الشاهد يا أحبابنا أن الإنسان يعود نفسه على أنه يقبل هدية. واحد يهديك اليسير مرحبا، يا أخي يكفي إنك افتكرتني، يكفي إنك ذكرتني، يكفي إني على بالك، يكفي إنك زرتني، حتى لو كانت هدية قارورة عطر قيمتها 10 ريالات، حتى لو كانت الهدية شيئا يسيرا، حتى لو كانت قلما جافا ب5 ريالات من الأقلام المائية الجميلة التي يكتب الإنسان بها، هذه يكفي إنك هديتني. يعني الهدية لا يعني تهادوا وتحابوا، الهدية تسل السخيمة. يعني حتى الإنسان إذا جئت وأهديته وقدمت له شيء فأنت بهذا تكرمه. إذن التكلف الذي وقع فيه كثير من الناس حرمهم الأجر والثواب العظيم الذي كتبه الله عز وجل في كثير من الأمور التي شرعت في دين الإسلام. زيارة المريض مثلا، تلاحظ أن الناس صار بعضهم يتأخر عن زيارة المريض، يحتاج نزور كيف، من وين نجيب له ورد، من إم نجيب له الشوكولاتة، من نجيب له الحلويات، هذه أجل بلاش إن شاء الله بيطلع من المستشفى بكرة ولا بعده. إذن حرمنا أنفسنا الفضل والأجر والثواب في زيارة المريض. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يقول: من زار مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. إذا أنت رحت مشوارك، ذهابك، عودتك، طريقك، وقوفك، جلوسك على رأس هذا المريض وتدعو له الدعوات، كأنك تمشي في ظلال الجنة، في ثمار الجنة، في خرفة الجنة. لكن البعض حرم نفسه هذا الأجر لما تكلف شيئا أحدثه في زيارة المريض، ألا وهو الهدية، الورد الأبيض والشوكولاتة والحلويات وغير ذلك. هذا حرم نفسه أجر الضيافة لأنه تكلف أن لا يكون مضيافا إلا إذا ذبح الخرفان وتكلف واقترض. ولو أنه قدم اليسير وطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، ما أجملها أن نجتمع. وهكذا كنا من قبل لما دخلت هذه العادات وتكلف الناس كثيرا من الأمور، أصبحت الحياة أكثر تعقيدا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه علمنا نموذجا عمليا ترجمه في سيرته وحياته، ألا وهو التواضع في قبول الهدية أيا كانت. يا نساء المؤمنين، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها شيئا ولو فرسنا شاه. يعني أنت لا تترددين أن تهدي جارتك ولو قطعة من ذراع الشاة أو من كراع الشاة. وكذلك أنت أيتها الجارة الأخرى لا تستنكفي وتأنفي أن تقبلي هذه الهدية. اليوم أصبح الناس يؤتى إليه بالطعام: لا لا لا، نحن ما نقبل حاجات هذه. أجل وش تقبل يا أخي، آيباد ولا آيفون ولا بلاك بيري ولا؟ يا أخي اقبل هذه هدية، يعني حتى لو لم تكن في حاجة إليها يمكن أنك ترتبها، ترسلها لعامل. المهم ألا نقطع روح التواصل والمودة. وبعدين إذا لم تكن هذه الهدية عند البعض كبيرة طويلة عريضة ولا ما تصلح، يا أخي يكفي لو أحد إذا طبخ شيئا وأخذ من المرق مقدار كأس أو كأسين مع خبزة وأرسلها، والله ما أجملها وأطيبها وألذها. لكن تكلف الناس فحرموا الفضائل بسبب التكلف. ولو أنهم تعاملوا متواضعين كما كان شأنه وخلقه صلى الله عليه وسلم، يعني تواضع في الهدية، تواضع في الدعوة، تواضع في إجابة الدعوة، تواضع في الزيارة، تواضع في ما يقدم وما يعرض، لكان الإنسان سعيدا بهذه الحياة. كلما كانت الحياة بسيطة كلما كانت سعيدة، كلما كان ما يسمى السجن وزنزانة البروتوكول والإتيكيت والبرستيج تحيط بنا، فنحن نتجول في سجن 7 نجوم اسمه البروتوكول والبرستيج والإتيكيت الذي ما له داعي. كلما كنا بسطاء، كلما خرجنا من زنازين الإتيكيت والبرستيج اللي ما له داعي، وكنا سعداء جدا في تعاملنا وفي حياتنا. حبيبنا، نبينا، قدوتنا، قائدنا، شفيعنا صلى الله عليه وسلم يعود المرضى في أقصى المدينة ويقبل عذر المعتذر ويجيب دعوة الحر والعبد والغني والفقير ولو إلى خبز الشعير. عن أنس رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. رواه الترمذي في الشمائل. والإهالة السنخة هي الدهن الجامد، أو هي الدهن الجامد المتغير، تغيرت رائحته من طول المكث. قال صلى الله عليه وسلم: والله لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إليه لأجبت. يعني لو واحد أهدى كراع، خروف ولا كراع شات، أقبله ولا أستنكف ولا أتردد، بل جزاك الله خير إنك أكرمت وأهديت وأعطيت. ولو واحد دعاني قال: يا رسول الله أريد أن أدعوك إلى الغداء عندي والعشاء عندي، فقدم فوجد أن هذا الذي دعاه قدم له أو وضع له على المائدة كراع شاه، يقول: لا أجبت ولا أتردد في ذلك. أيضا يؤكد هذا المعنى ما رواه أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عن جدته مليكة أنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني من كثر ما استعملناه هذا الحصير اللي هو من الخوص من جديد النخل، قد اسود من طول ما استعملناه وجلسنا عليه. فيقول: من طول ما لبس، أي من كثرة الجلوس عليه. قال: فنضحته بماء، كب عليه موية وغسله، فقام عليه صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين ثم انصرف. رواه البخاري ومسلم. ما قال صلى الله عليه وسلم: ليه يعني أنا جاي وما عندكم إلا هذا الحصير وقد اسود من طول ما لبس، شوفوا مكان ثاني. لا أبدا، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فيقول صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فدل على أن المرأة تصلي خلف الرجال أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تواضع قاصرا على حياته الشخصية، بل كان هذا التواضع جليا في التعامل مع الآخرين، كان يعاملهم، يعيش معهم السراء والضراء، كان يواسيهم في القليل والكثير، كان يتبسط معهم، كما أخبر عثمان رضي الله عنه قال: إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر. يقول عرفناه، والإنسان يعرف بالمخالطة في السفر أكثر ما يعرف في الحضر، والنبي صلى الله عليه وسلم كل حياته مروية، حتى حياته الخاصة في بيوت أزواجه قد أمر الله عز وجل أمهات المؤمنين أن يروين للأمة حياته الخاصة في هديه وسمته وما تحتاجه الأمة في البيان. فقال تعالى لنساء المؤمنين، لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من نساء المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يعني يا عائشة، يا صفية، يا خديجة، يا حفصة، يا زينب، يا أم المؤمنين، يا كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، شرع فرض على أمهات المؤمنين أن يروين للأمة هديه وسنته صلى الله عليه وسلم حينما يكون في بيته مما تحتاجه الأمة. فالإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم كتاب مفتوح مكشوف، وصعب على كثير من الناس أن يتعامل مفتوح في كل أحواله وأوقاته. فيقع أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم كتاب سفر من النور، وأسطره من الذهب واللؤلؤ، وصفحاته من الدر، واليواقيت المشرقة بالشمائل والفضائل تروى للأمة في سفره، في حضره، في بيته، في صحابته، في مجلسه، في غزوه، في حله، في ترحاله. فيقول عثمان رضي الله عنه: والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. اللي هو موجود، اللي يقدر عليه يواسينا، في كثير عطانا كثير، ما في القليل، عطانا القليل. وما كان صلى الله عليه وسلم يفضل نفسه عن الأمة، أو يختص نفسه بشبع وهم جياع، ولا بحرير وهم مرقعات، ولا بمراكب وهم على، أبدا تجد كسائر صحابته صلى الله عليه وسلم في تواضعه وسمته. تروي لنا كتب السيرة موقفا عظيما يتجلى فيه تواضع صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن من حوله لم يعرفوه، يعني ما يدرون أين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تروي عائشة رضي الله عنها تقول في قصة الهجرة: فتلقوا، يعني الأنصار، رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أبي بكر ويحيي أبا بكر ويهلي بأبي بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. ما أعظم هذه الصفة العظيمة في تواضع صلى الله عليه وسلم، يحسبون الناس أن أبا بكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يتميز رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بهيلمان ولا بطيلسان ولا بشيء، حتى لما ارتفعت الشمس أو اشتدت قام أبو بكر يظلل على رسول الله، فعرفوا أن هذا الذي كانوا يسلمون عليه هو أبو بكر وليس رسول الله، وأن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري. بل سعى النبي صلى الله عليه وسلم ليزيل الرهبة التي تأخذ بعض من يلقونه وهم لا يعرفونه. جاءه شخص، قدم شخص على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذه من هيبة وجلال النبوة أمرا عظيما، وكان الشخص مرتعد الفرائص خائفا، وظن أنه سيواجه رجلا ذا ملك أو قصور أو عرش أو حراس، فقال صلى الله عليه وسلم: هون عليك، هون عليك، فإني لست بملك، أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. القديد اللي نسميه القفر، اللي هو اللحم المجفف المشرح المملح. هون عليك، هون عليك، لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، رواه ابن ماجه. يتجلى تواضعه صلى الله عليه وسلم في اعتنائه بالضعفاء. الضعفاء غالبا يعني ما لهم ذيك الاهتمام، ولا مثل ما يقول أحمد الشوقي يمشي الفقير وكل شيء ضده ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت ذا نعمة هشت إليه وحركت أذيالها، وإذا رأت يوما فقيرا معدما نبحت عليه وكشرت أنيابها. ففي يعني بعض المجتمعات أو كثير منها الضعفاء يعني ليسوا بتلك الأرقام الصعبة التي يلتفت إليها، لا يؤبى لهم ولا يلقى لهم بال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه العناية والاهتمام والحرص على شأن الضعفاء، كما روى أبو الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني الضعفاء، هاتوا الضعفاء المساكين، هاتوا ابغوني الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، رواه أبو داود. وإني والله من هذا المقام أوجه رسالة إلى كل من تولى على المسلمين أمرا، أيا كان ملكا أميرا حاكما وزيرا مسؤولا، أن ينتبه لحوائج الضعفاء. ما دام الأمر بين يديك وتحت قدرتك وتحت سلطتك فاجتهد، لأن الغني مدبر حاله، وتلاحظ أن الضعفاء هم أحوج الناس وأفقر الناس وأقل الناس كلاما وضجيجا، والقليل يكفيهم. مع ذلك في كثير مجتمعات لا يلتفت ولا يؤبى لهؤلاء الضعفاء، المطلقة التي غاب عائل أولادها عنها، الأرملة التي ليس أحد هناك يلتفت لها، المعاق، المسكين، الفقير، المعدم، إلى آخره. لما قال الشاعر في الأرملة لقيتها ليتني ما كنت ألقاها، تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها، ثيابها رثة والرجل حافية، والعين تذرفه والدمع تذرفه بالعين بالدمع بالخد عيناها، بكت من الوجد فاحمرت مدامعها، واصفر كالورس من جوع محياها، مات الذي كان يؤويها ويسعدها، والدهر من بعده بالذل أشقاها. فمثل هؤلاء الضعفاء وهالمساكين لهم طعم ونكهة خاصة في صناعة النصر وفي حفظ الأمة من أنواع البلاء، هل ترحمون وتنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. هذا التواضع منه صلى الله عليه وسلم مع الضعفاء ترجمه أكثر وأكثر في مزيد من التبسط معهم، في قضاء حاجاتهم، في الإنصات إلى مشكلاتهم. فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يأبى أن يمشي مع الأرملة أو المسكين فيقضي حاجته، رواه النسائي. من تواضع صلى الله عليه وسلم تبسطه مع الصبيان، مع صغار السن. بعض الناس ما يراها البزارين شيء، ما يراها الجهالين شيء، ما يراها الوغدان، ما يراها الأطفال شيء، لا، النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصغار لهم في قلبه منزلة، ولهم في تواضعه نصيب، ولهم في أخلاقه قدر صلى الله عليه وسلم. فكان إذا مر على الصبيان سلم عليهم. اسأل نفسك يا فلان ابن فلان بمقامك بوظيفتك بمنزلتك برتبتك، إذا مريت على أطفال توقف تلتفت تبتسم تسلم عليهم؟ كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما رواه البخاري في الأدب المفرد. من تواضع صلى الله عليه وسلم أنه لا يستنكف أن يعمل في المهن التي يعمل بها قومه. في حديث جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم، قال نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها، رواه البخاري. بعض الناس لو تذكره بتاريخه الماضي وصنعته وتجارته وشغله وش كان استنكف، قال بدون صحيح يمكن تقصد واحد ثاني، لا ما هو بنا. أتذكر يوم نعلك جلد جلد أتذكر يوم ثوبك جلد شات وإذن عليك من جلد البعير؟ بعض الناس لو تقول كذا قال لا أبد ما هو بصحيح. لا والله يا أخي الإنسان لا يستنكف أن يقول كنت وكنت وكنت في المهنة والصنعة والحرفة والعمل، فأكرمني الله وأغناني الله وأعطاني الله وفضلني الله وزادني من فضله ونعيمه. فليس عيبا أن الإنسان يذكر ما كان عليه من قبل في مهنته وحرفته وما آل إليه من الفضل والغنى والرخاء واليسر والسعة وبسطة المال، فهذه نعمة، وأما بنعمة ربك فحدث، وهذا من شكر النعمة الذي هو سبب للزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وشرع في بناء المسجد تعاون مع أصحابه، شاركهم في البناء، يحمل الطين واللبن ويبني معهم. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم نزل على المدينة في حي يقال لهم عمرو بن عوف، فأقام صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. وفي غزوة الخندق حين غزته قريش ومن تحالف مع قريش من قبائل العرب، حمل التراب صلى الله عليه وسلم على رأسه وعلى كتفه وهم ينقلون يحفرون الخندق، وقام بنقله مع صحابته بلا كلل أو تأفف، وكان قادرا أن يعطي الأوامر وأن يجلس على أعلى هضبة وينظر إليهم ويعطي التوجيهات، لكن صلى الله عليه وسلم ناله من الغبار غبار التراب ما نالهم، وحمل من التراب ما حمله. من هنا نقول إن واجبنا أن نلتفت إلى هذه الأخلاق العظيمة. والصحابة رضوان الله عليهم لما رأوه صلى الله عليه وسلم يعمل قالوا وأنشدوا: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له هيلمان ولا طيلسان ولا حاشية ولا حجاب، بل كان صفحة وكتابا مفتوحا قريبا للصغير والكبير. أسأل الله أن يحفظنا ويحفظ المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.